أقرب الناس أنت يا نظر عيني وبعد الناس أنت وأنت في عيني أقرب الناس أنت يا نظر عيني وبعد الناس أنت وأنت في عيني منك أحلى محبة عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلاعبني منك أحلى محبة عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلاعبني أقرب الناس أنت وأبعد الناس أنت تساوم في حبي تكفى اعفيني حبني بالوفا وبكل ما فيني لا تساوم في حبي تكفى اعفيني حبني بالوفا وبكل ما فيني ولا تكفى دخيلك جود وحميني وحميني لا تساوم في حبي تكفى اعفيني حبني بالوفا وبكل ما فيني لا تساوم في حبي تكفى اعفيني حبني بالوفا وبكل ما فيني ولا تكفى دخيلك وحميني اه ولا تكفى دخيلك جود وحميني من جور حبك يكفي ما فيني اقرب الناس انت يا نظر عيني وبعد الناس انت وانت في عيني منك احلى محبة عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلاعبني أقرب الناس أنت وأبعد الناس أنت خلي عنك التعالي واتركك منه ما يفيد الغرور اللي معاه منه خلي عنك التعالي واتركك منه ما يفيد الغرور ما يفيد الغرور ما يفيد الغرور اللي معاه منه من عشق ما جرح خله ولا سبب من عشق ما جرح خله ولا سبب خلي عنك التعالي واتركك من خلى عنه أحبابا. عاشها قلبي ومنك جرح الهوى يا ما تلعبي. أقرب الناس انت وأبعد الناس انت. المشاعر تحبك وانت ناسيها. المشاعر تحبك وانت ناسيها. ما يهمك حياتي كل ما فيها. ما يهمك حياتي كل ما فيها. انت همك حياتي كيف توفيها. همك حياتي كيف توفيها. ما يهمك حياتي كل ما فيها. ما يهمك حياتي كل ما فيها. انت همك حياتي كيف توفيها. انت همك حياتي كيف توفيها. المشاعر تحبك وانت ناسيها. المشاعر تحبك وانت ناسيها. والامور الصغيرة كم اقاسيها. أقرب الناس انت يا نظر عيني. وأبعد الناس انت وانت في عيني. منك أحلى محبة عاشها قلبي. ومنك جرح الهوى يا ما تلعبي. منك أحلى محبة عاشها قلبي. ومنك جرح الهوى يا ما تلعبي. أقرب الناس انت وأبعد الناس انت. Thank you. انشد عليك اهل الهوى واسال وان شفتك بضيق ولا زعل ازعل انشد عليك اهل الهوى واسال وان شفتك بضيق ولا زعل ازعل غالي ولا لي في البشر غيرك آه غالي ولا لي في البشر غيرك من عمر خيل الله يرحم من رحم خله واللي سعى لك بالحكي خله الله يرحم من رحم خله واللي سعى لك بالحكي خله مظلوم جيتك اشتكي لله آه مظلوم وجيتك اشتكي لله ما هقوتي علي تدخل ما هقوتي انك علي تدخل تدخل انشد عليك اهل الهوى واسال وان شفتك بضيق ولا زعل ازعل ازعل ازعل انشد عليك اهل الهوى واسال وان شفتك بضيق ولا زعل ازعل قلبي صفى لك بالهوى كله او رمش عينك جنته ظله قلبي صفى لك بالهوى كله او رمش عينك جنته ظله حسيبك الله حيتي عله آه حسيبك الله حيتي عله مالي على الفرق صدري الأول مالي على الفرق صدري الأول أنشد عليك هل الهوى واسأل وان شفتك بضيق ولا زعل أزعل أنشد عليك أهل الهوى واسأل وان شفتك بضيق ولا زعل أزعل غالي ولا لي في البشر غيرك من عمر